صل يا سلام على الوسيلة، صل يا سلام على الوسيلة، صل يا سلام على الوسيلة، وشمس الأنام طالعت ليلى. See you. Oh.